نصراني يقول. ربنا يقول في القرآن، طبعا هم مش مؤمنين بالقرآن لكنهم يحاولوا يدرسوا لهم الشبهات دي كتير، وكلها شبهات سخيفة باطلة ومردود عليها من قديم، من أيام الصحابة بعضها وبعضها بعد ذلك. قوله عز وجل في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقال في النازعات: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش لها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فالأرض خلقت أم السماء خلقت أولا؟ الله عز وجل. أن السماوات الأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانت هذه السماوات والأرض إيه؟ متصلة بعضها ببعض. وهذا الذي أثبته العلم الحديث. العلم بيثبت دائما أن فيه تباعد بين أجزاء الكون، لأن هم بأجسام نجوم محسوسة منذ سنوات طويلة، والضوء الخارج منها إلى الأرض يدل على المسافة التي يقطعها، على اتجاه هذا الجسم مقترب أو مبتعد. الموجات الطيف التي تحلل الجسم المبتعد غير الجسم دي المقترب. فهم وجدوا أن أجسام الكون، الأجسام المختلفة هي تتباعد عن بعضها وليست إيه؟ تتقارب. هي كلها ماشية في اتجاه متباعدة عن بعضها، كما قال الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فكانت متصلة ملتحمة الأجزاء، ثم وقع الانفجار الكبير الذي أدى إلى إيه؟ إلى فتق السماوات إلى سماوات والأرض إلى أرضين. وأما الجمع بين الآيتين، فالله عز وجل خلق في الأرض ما هو مؤهل للخروج منها، خلق موادها وظلت فيها، ولما جعل الله الليل والنهار خرج هناك الزرع والمرعى، يعني هناك قوة كامنة في الأرض، هناك أهلية في الأرض وصلاحية فيها لكي تكون محلا للحياة. زي يقعدوا يدوروا دلوقتي على بعض الكواكب يقولوا فيها أهلية للحياة ولا لا، مش شرط يكون في حياة دلوقتي بس فيها مواد مؤهلة للحياة، زي الماء والطين. الماء والطين ده موجود في الأرض وهما أساس الحياة لكل شيء بعد ذلك. أما بداية ظهور النبات وخروج المرعى فقطعا ويقينا بعد ظهور الليل والنهار، بعد تسوية السماوات وورود الشمس والقمر، لأن ده كلام ده الآيتين دول من المعجزات الواضحة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزات القرآن فعلا، لأن وجود هذه المواد سابق على الليل والنهار، أهلية هذا الكوكب بالمواد التي تؤهل في الحياة، وإن هو معد في الماء والطين. وجود الماء على أي كوكب هو أول بادرة حياة، والطين ده هو اللي مهيئ لأن يخلق الله منه الخلق. لكن ما تتكون الحياة إلا مع وجود نباتات، والنباتات لا يمكن أن تنشئ مواد غذائية إلا مع وجود ضوء ليل ونهار، وإن الضوء حاجة أساسية، فلا بد أن تكون السماء قد قد استقر أمرها وبنيت وصارت سبعا سبع سماوات، ثم بعد ذلك دحيت الأرض خرج منها الماء والمرعى، أخرج منها ماءها ومرعاها. فالماء ده موجود في الأرض، لكن خروجه بحيث يبقى أنهار ويبقى أمطار ويبقى النبات ينتفع به ويخرج هذه الطاقات وتخرج وتحول الطاقة إلى مادة حية ينتفع بها الحيوان وينتفع بها الإنسان، كان بعد ورود الليل والنهار وبناء السماء. فأما خلق هذه المواد فهو موجود ابتداء قبل أن تكون السماوات سبعا، عند انفتاق السماوات عن عن الأرض. هذه من المعجزات الظاهرة، فأنت ترد عليه هذه الردود لو هو فيه علم بالآية وتفسيرها. أولا التفسير ده للعلم موجود، اللي هي مسألة أن خروج المرعى بعد أن صارت السماوات سبعا وبعد أن ورد الليل والنهار، خروج الماء والمرعى ده ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وخلق ما في الأرض قبل ذلك ثابت أيضا عنهم رضي الله عنهم. القضية في أن الإنسان يعلم وفي نفس الوقت يعلم يعلم الأمور المعاصرة التي تؤيد ما ذكره الله عز وجل في القرآن.